Kila hadhil ard matak fi masaha law na'isi bila sama winta ayasana bahub law tadikil ardi nasken kalikul abtahiyya wabasalam ansharu akhlal kalam zainu يخترم أب محبات وابتسام أنشر بين الأنام هذا دين السلام كل هذا الأرض ما تكفي مساها لو نعيسي بلا سما وانت آية سنة بخب لو تديك الأرض نسكن كلكم عبتحية وبسلام أنشروا أخل الكلام زينوا أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام أنشروا أخل الكلام زين ودن يخترم أب محبات وابتسام أنشروا بين الأنام هذا دين السلام أب تحية وبسلام أنشروا أخل الكلام زين ودن يخترم أب محبات وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام.